وعذابي كل ما الشمس مالت للمغيب لقبال الليل تجدد عذابي يا هلي وعذابي كل ما الشمس مالت للمغيب لقبال الليل تجدد عذابي يا هلي غبت الشمس ودجى جسم بصدري ونار تسطلي هم صدري مكشفة للبعيد وللقريب وتظهر بالساعة والله لا رقيت مطاوع ولا وصف الطبيب تترك الليل جيا في ضميري ينجلي وانا بين اهلي وفارضي ولا كاني غريب كان مالي ولد عم ولا كان لي صلي كان مالي ولد عم ولا كان لي صلي ارتفع صوتي ينادي ولا جاله مجيب من حبيب سمع صوتي لكن ما لدلي واتضح ما عاد لي في حظ ولا نصيب صرت اسولف في ضميري واردد ما يلي صرت اسولف في ضميري واردد ما يلي يا خسارة طحت ان طحتها لاجل الحبيب والنهاية لم ساكني ولا سمع علي الله أكبر ما توقعت أقواتي تخيب في محبة من بحب طموح ومن ملي في محبة من بحب ساقني لمساهر الليل ومصال الليب صادق احساسي وطيبي وطيشي وجهلي ليني صدقت وسلمت له من باب طيب قلبي وفكري وضحت في مستقبلي قلبي وفكري وضحت في مستقبلي والنتيجة ضيعت الرشد والوضع الكعيب والحياة هيست منها وبرك تجملي وانت لا تعذل ترى العذل يا جراح يا اللبيب والضماير بالعباير تفيض وتمتلي وانت خابر طحتي طحتها لاجل الحبيب والنهاية لا مساكري ولا سمع علي وانت خابر طحتي طحتها لاجل الحبيب والنهاية لا مساكني ولا سمع علي والنهاية لا مساكني ولا سمع